الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. كتاب نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أمراض القلوب وأسبابها ودوائها وسبل الوقاية منها، كما بين آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها وكيفية اجتنابها وأهمية الذكر والدعاء في تهذيب النفوس وتحصينها. وهذا الكتاب المسمى بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو في هذا الباب، باب ذكر الداء وذكر الدواء. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ووالديه وللمسلمين، قال رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس. ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فهذا جعل نفسه نداً لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت، فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منه، وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزاماً على طرد الدليل إن كان حقاً. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أرباباً مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقان يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا بيان من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى للنوع الثاني من أنواع الشرك، وذكر رحمه الله هذا النوع من الشرك باتخاذ الآلهة مع الله سبحانه وتعالى، وإن لم يعطل أسماء الله وصفاته وربوبيته قد يقع منه هذا الشرك مع عدم التعطيل لأسماء الله وصفاته وربوبيته، قد يكون مثبتا أن الله رب العالمين وخالقهم، قد يكون مثبتا لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لكنه يقع في هذا الشرك باتخاذ الأنداد أو الوسائط التي بزعمه تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، أو باتخاذ الشركاء الذين يضيف لهم من الخصائص أو الصفات أو الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وذكر أمثلة على ذلك كشرك النصارى الذين اتخذوا عيسى عليه السلام نبي الله وكليمه وأحد أولي العزم من رسله الكرام، اتخذوه شريكا مع الله وجعلوه إلها، يصرفون له من الحقوق ما هو خاص بالله جل وعلا من دعاء وعبادة وذبح واستغاثة وغير ذلك من العبادات التي هي حقوق الله سبحانه وتعالى التي لا يجوز صرفها لأحد كائنا من كان، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال عز وجل في شأن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فالنصارى اتخذوا عيسى عليه السلام إلها، اتخذوه معبودا، فوقعوا في هذا الشرك وهو من الشرك الأكبر الناقل من الملة. كذلك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. حوادث الخير يعني يقسمون الحوادث إلى قسمين: حوادث خير وحوادث شر، فينسبون حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وهذه النسبة للحوادث إلى هذا المخلوق هو من اتخاذ الأنداد واتخاذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. كذلك القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر ويجعلون الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، جعلوا الإنسان شريكا مع الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم فيهم شبه بالمجوس الذين جعلوا الخير جعلوا الخير خالقه النور والشر خالقه الظلمة، فهؤلاء أشبههم من هذه الجهة لأنهم يقولون الله هو الخالق للإنسان والإنسان هو الخالق لفعل نفسه، فجعلوا الإنسان شريكا مع الله سبحانه وتعالى في الخلق. كذلك شرك النمرود الذي حاجه إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، أضاف لنفسي من الخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، فألزمه إبراهيم عليه السلام طردا لقول هذا النمرود، يعني أنه يفعل ما يفعله الإله، لما قال له إبراهيم إن الله هو الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، فطردا لذلك وإلزاما له بما يفحمه قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يعني مثل ما قال ابن القيم ليس هذا انتقالا وإنما هذا طردا للزعم الذي يزعمه، ويزعم أن كل ما يفعله الإله هو يفعله، فقال له إبراهيم إن الله هو الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، وأميت يموه بأفعال يزعم من خلالها أنه كذلك. فطردا لزعمه هذا قال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلوية ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشركي الصابئة، فهم من جهة يعتقدون ومن جهة أيضا يتعلقون أو يعلقون عباداتهم وآمالهم بها، فيصرفون لها من العبادات والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. قال ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. الحاصل أن هذه كلها من هذا النوع من الشرك الذي هو اتخاذ الآلهة مع الله، وهذا الاتخاذ للآلهة مع الله سبحانه وتعالى إما بإعطائها من الحقوق ما ليس إلا لله، أو إعطائها من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله، وذكر أمثلة على هذا وعلى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص الله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشرك في العبادة. وأما الشرك في العبادة، العبادة هي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل والتقرب والذل والخضوع، ويحق لله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. والشرك في العبادة، وهو الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، على نوعين، على نوعين: شرك في أصل العبادة بصرفها لغير الله وجعل الأنداد فيها مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الشرك الأكبر. ولهذا سيأتي معنا أن هذا الشرك ينقسم إلى مغفور له وغير مغفور، وينقسم إلى كبير وصغير. فالشرك في العبادة إذا كان في أصل العبادة بصرفها لغير الله، بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو نحو ذلك من العبادات يصرفها لغير الله، فهذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر الناقل من الملة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأما إن لم يكن في أصلها، وإنما طرأ عليها في النية، طرأ عليها في النية، فالعبادة في أصلها لله، لكنه مثلا زينها رياء أو سمعة أو للدنيا أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يقدح في أصل الدين، لكنه يقدح في كماله الواجب، يقدح في كماله الواجب الذي يكون فاعله آثما به معرضا للعقوبة الشديدة. فهذا النوع من الشرك ينطبق على يسير الرياء، أما الرياء الخالص فهذا أكبر، الذي هو رياء المنافقين يراؤون الناس، رياء المنافقين في أصل الدين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شاطئهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهذا في أصل الدين، فهذا رياء أكبر ناقل من الملة. أما يسير الرياء، يسير الرياء فإن الأمر فيه أيسر من هذا وأخف، الأمر فيه أيسر من ذلك وأخف، وهذا حال أكثر الناس كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال وهذا أسهل من الشرك الذي قبله وأخف أمرا منه، وإن كان ليس بيسير وليس بخفيف، لكن مقارنة للشرك الأكبر أو الشرك الذي هو في أصل الدين لا شك أنه أخف منه وأيسر. قال رحمه الله وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيح: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. ولهذا معالجة هذا الشرك الخفي الذي يتسرب إلى القلب تسربا كثيرا يأتيه من جهات يحتاج إلى معالجة شديدة مستمرة، حتى قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن النية لا يزال يأتيها أشياء تجعلها تتفلت، فيكون في أصل عمله متقربا إلى الله، لكن يهجم عليه أشياء طارئة تفسد عليه النية وتجعل نفسه تذهب إلى المرآة أو إلى السمعة أو إرادة الدنيا بالعمل أو نحو ذلك. وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الشرك في شدة خفائه بأنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. وحتى نستحضر هذا الخفاء، الواحد منا وهو جالس لو مرت من جنبه نملة أيشعر بها؟ أيسمع لها دبيبا؟ أيحس بها؟ لا يحس بها إلا إن دقق بصره، إن كان ذا بصر جيد فحينئذ يراها، وإلا تمرت الواحدة والثنتين والثلاث وربما الفريق من النمل ما يشعر به. لم يقل عليه الصلاة والسلام مثل خفاء النمل، قال أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، فهو في خفاء شديد. وهذا الوصف من نبينا عليه الصلاة والسلام يستوجب من الناصح لنفسه أن يشتد خوفه من هذا الشرك، أن يشتد خوفه من هذا الشرك، لأن شيء بهذا الخفاء وهو في خطورة عظيمة على عمل المرء لا بد أن يخاف منه الناصح. ولهذا يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسي، كلهم يخاف النفاق على نفسي، لأن هذه أمور دائما تهجم على الإنسان، إن جاء يطلب العلم بدأت تهجم عليه، وإن جاء يصلي بدأت تهجم عليه، وإن أراد أن يتصدق بدأت تهجم عليه، وإن أراد أن يتحدث ويعلم بدأت تهجم عليه، في كل مقام تهجم عليه من أجل أن يدخل الناس في النية، من أجل أن يدخل الناس في النية، إن كان صلاة زينها لأجلهم، إن كان صلاة زينها لأجلهم، ربما مثلا بعض السنن يكون مفرطا فيها، فإن كان حوله أحد ممن له شأن عنده أو مكانه أدى هذه السنن وحافظ عليها وأتى بها بشكل جيد وتام، وهو لما أتى بهذه السنن كان ينظر في ذهنه إلى هؤلاء. إن كان في طلب للعلم قل مثل ذلك، في تعليم للعلم، في دعوة للخير، في صدقة إلى غير ذلك، دائما تهجم هذه الأمور حتى تخل بنية الإنسان فتبطل عمله. فإذن هو أمر خفي ليس بالهين، أخفى من دبيب النمل. إذن يجب على كل واحد منا أن يشتد خوفه من هذا الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام سألوه كيف ننجو منه، هذا السؤال يدلكم على ماذا؟ لما قالوا كيف ننجو منه، لما قال إن أخفى من دبيب النمل، يدلكم على ماذا فيما يتعلق بالصحابة؟ نعم، وهم من هم رضي الله عنهم، أن وقع في نفوسهم خوف شديد من كيف ننجو هذا الذي هو أخفى من دبيب النمل. فوقع في نفوسهم خوف شديد من هذا الشرك، وأخذوا يسألون كيف النجاة، إذا كان بهذا الخفاء كيف ننجو منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أرشد إلى أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا الدعاء ثابت وعظيم جدا، وينبغي على المسلم أن يحافظ عليه وأن يعتني بهذا الدعاء عناية مستمرة، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرك. أن أشرك بك وأنا أعلم، أن أشرك بك وأنا أعلم، يعني أشرك وأنا على علم، أو أشرك بلا علم، أو أن أشرك بك وأنا لا أعلم. هذا الذي يقول عنه لا أعلم، هذا الذي يتسلل ويهجم على القلب، وفجأة يجد الإنسان دخل في الرياء، دخل في السمعة، دخل في أمور أمضى وقتا في العبادة وهو ملتفت تلك الالتفاتة. فيكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى بهذا التعوذ العظيم. قال المصنف: فالرياء كله شرك، لكن الرياء الخالص هذا شرك أكبر، ويسير الرياء شرك أصغر. الرياء كله شرك، لماذا؟ لأن النية لم تصبح خالصة لله، النية لم تصبح خالصة لله، وجد مزاحم أدخل في النية وهو المخلوق الذي زين له العمل وحسن له العمل. فهذا من عظيم نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في الحذر من الرياء، الحذر من السمعة، وأن تحفظ الأعمال والعبادات بأن تبقى خالصة لله، لا يقصد بها إلا وجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه، كما قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل من العمل إلا الخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية، يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أورد رحمه الله هذه الآية العظيمة من آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر في هذه الآية العظيمة شرط قبول العمل، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، المتابعة في قوله فليعمل عملا صالحا، والإخلاص في قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا بهذين، بالإخلاص فيها لله بأن لا يبتغى بها إلا وجه الله، وبالاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن لم تكن موافقة لهديه ردت على العامل، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال المصنف رحمه الله: أي كما أنه إله واحد، في أولها قال إنما إلهكم إله واحد، فكما أنه إله واحد فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، ولهذا قال في آخره ولا يشرك بعبادة ربه أحد. كما أنه إله واحد الذي له الألوهية وهي صفات الكمال والجلال والعظمة التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل لا شريك له في ذلك، فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة فلا يجعل معه الشركاء والأنداد ولا يتخذ معه شريك، فهو إله واحد، الإله الواحد لا يجعل معه شريك يصرف له من الحقوق ما ليست إلا لله سبحانه وتعالى. فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله يذكرنا بكلمة مرت معنا قريبا لابن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومر معنا أيضا قريبا تفسير لهذا الكلام، كلام ابن عباس رضي الله عنهما، للعلامة ابن سعدي في كتابه فتح الملك العلام، فسر هذا الكلام تفسيرا عظيما نافعا جدا. لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله هذا الاسم يدل على الألوهية والعبودية، قال ذو الألوهية والعبودية، ذو الألوهية والعبودية. أما الألوهية التي يدل عليها هذا الاسم فهي صفات الكمال، صفات الألوهية من العظمة والجلال والكمال والكبرياء التي استحق بها أن يؤله وحده وأن يخضع له وحده وأن يذله وحده. وأما العبودية فهي أفعال العبد التي تقتضيها هذه الألوهية، وهي أن يصرف العبادة كلها لله. ولهذا ابن القيم هنا يقول: فكما تفرد بالإلهية، ما هي الإلهية هنا؟ فكما تفرد بالإلهية أي صفات الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله، فيجب أن يفرد بالعبادة التي أفعال العبادة: الذل والخضوع والانكسار والدعاء والرجاء وغير ذلك من العبادات. قال رحمه الله: فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. الآية قال فليعمل عملا صالحا، قال ابن القيم مفسرا للآية قال فالعمل الصالح الخالي من الرياء الموافق للسنة، إن لم يكن خاليا من الرياء لم يكن صالحا لما شابه من الشرك، وإن لم يكن موافقا للسنة لم يكن صالحا لما شابه من ماذا؟ من البدعة. فهو لا يكون صالحا إلا إذا سلم من الشرك والبدعة، بأن يكون خالصا صوابا، بأن يكون خالصا صوابا. قال: وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. فجمع في هذا الدعاء بين المتابعة والإخلاص، المتابعة في اجعل عملي كله صالحا، والإخلاص في قوله واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزله منزلة من لم يعمل. فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به، فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. يقول رحمه الله: هذا الشرك الذي هو مثل الرياء والسمعة ونحو ذلك، تحدث عنه قريبا، يقول هذا الشرك يبطل ثواب العمل. يعني مثلا إن كان صلاة ودخلها الرياء أبطل ثوابها، إن كان صدقة ودخله الرياء أبطل ثوابه، إن كان طلب علم ودخله الرياء أبطل ثوابه. وقل مثل ذلك في سائر الأعمال، وقل مثل ذلك في سائر الأعمال. لكن هنا أمر: إذا أبطل ثوابه هل يكون فقط يبطل ثواب العمل ولا يعاقب؟ أو أنه لأن مر معنا في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أبطل ثوابه، تركته وشركه يعني لا يثيبه عليه، فلا يقبله منه فلا يثيبه عليه، لأنه أشرك مع الله فيه غيره. فهذه الرياء والسمعة ونحو ذلك هذه تبطل ثواب العمل، يصبح عملا لا ثواب عليه، صلاة صدقة طلب علم إلى غير ذلك لا يثاب عليه، لأن الله لم يقبله منه، مثل ما في الحديث: تركته وشركه. لكن هل يعاقب على ذلك أو لا يعاقب؟ انتبه للفائدة التي سينبه عليها. قال: وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. لماذا يعاقب عليه؟ السؤال هنا: هل أدى الواجب الذي أوجبه الله عليه، هل أداه؟ الله عز وجل أمره بهذه العبادة خالصة، فهل أداها لله خالصة؟ إذن لم يؤدي الواجب، فاستحق العقاب لأنه لم يؤدي ما أوجب الله عليه. إن كان صلى رياءً لا يثاب ويعاقب لأنه لم يؤدي هذه الصلاة، لأن الله أوجبها عليه ماذا؟ خالصة. فإن كان أداها رياءً، أداها رياءً لم يخلص فيها لله، فهو لا يثاب من جهة، ومن جهة يعاقب لأنه لم يؤدي الواجب. بالمناسبة، مصيبة الناس في الزمان هذا في هذا الباب، باب الرياء، مصيبة عظيمة جدا في الجوالات الآن والصور التي في الجوالات، والله مصيبتهم عظيمة جدا. ولا يزال الناس يرون مناظر تؤلم الغيورين الناصحين في واقع بعض الناس. يحدثني أحد الأشخاص رأى في هذا المسجد شخصا يمشي مع صاحبه، وجلس صاحبه على هيئة التشهد، والتقط له صاحبه صورة ثم قام ومشى، وهذه الصورة سيبعثها إلى عدد من الناس وهو في المسجد النبوي يصلي. هذا أصلا لم يصلي، وأنا رأيت شخصا في هذا المسجد قام من مكانه بعد الصلاة وأخذ مصحفا كبيرا وفتحه، ثم صوره صاحبه من جهة، ثم ذهب وصور من جهة أخرى، ثم طبق المصحف وقام ما قرأ، فتح المصحف ليؤخذ له صورة أنه في المسجد النبوي يقرأ القرآن. هذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. أما الدعاء فهذا حدث ولا حرج من كثرته، تجد بعضهم يحسن نفسه ويهيئ من صورته ثم يرفع يديه، وإذا صوروه أنزل يديه، يداه لما رفعتا لم ترفع لدعاء الله، وإنما رفعت ليؤخذ له صورة. فهذه من المصائب المؤلمة العظيمة التي جرتها هذه الجوالات لكثير من الناس. إذا كان من صلى ودعا واعتمر ووقع في الرياء أفسد هذا الرياء عمله، فكيف بالذي أصلا لم يصلي ولم يقرأ القرآن ولم يدعو، وإنما ابتداء فعل هذا الشيء ابتداء أصلا ليس لله وإنما ليؤخذ منه أو له مثل هذه الصور. هذه مصيبة والله عظيمة جدا، واقع مؤلم في كثير من الجهال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وجميع من هو مبتلى بمثل هذا. قال: فإن الله سبحانه يقول إذا كان، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجب، فإنه ينزل منزلة من لم يعمل. لماذا ينزل منزلة من لم يعمل؟ لأنه أمر بهذا العمل خالصا لله فلم يؤدي خالصا لله، والإخلاص هو شرط في في في, في القبول. إذا كان من صلى بدون طهارة كأنه لم يصل، فمن لم يصلي بالإخلاص، الإخلاص أهم من الطهارة، كأنه لم يصل، لأنه ينزل منزلة من لم يعمل فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتي به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء، أي أن الله لا يقبل منه عمله بل يرده عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفورا. نعم. يقول: هذا الشرك الذي يتعلق في العبادة ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. ينقسم إلى مغفور وهو إلى غير مغفور وهو الشرك الأكبر، ومغفور أي ما دون ذلك، ما دون ذلك، يعني يقصد رحمه الله ما دل عليه قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن صرف العبادة نفسها لغير الله من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك فهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر، الشرك الأكبر الذي لا يغفر. لكن إن كانت العبادة لله ودخلها يسير رياء أو يسير سمعة أو نحو ذلك، فإن هذا يفسد العمل لكن لا يكون صاحبه منتقلا به من الملة، كما هو الشأن في الشرك الأكبر الذي لا مطمع لصاحبه في مغفرة الله إن مات على ذلك. قال: وأكبر وأصغر، ينقسم إلى أكبر وأصغر. قال: والنوع الأول الذي هو الأكبر ينقسم إلى كبير وأكبر. فالشرك أيضا متفاوت في كبره، الشرك أيضا متفاوت في كبره. الأكبر الناقل من الملة أيضا هو متفاوت في كبره. وكلاهما الكبير والأكبر غير مغفور، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال: فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم: وقد جمعتهم الجحيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ذكر رحمه الله تعالى أن من هذا الشرك الذي لا يغفر، وسيذكر أمثلة لاحقة عديدة على هذا النوع، من هذا الشرك الذي لا يغفر شرك المحبة، والمحبة هي روح العبادة ولبها، المحبة هي روح العبادة ولبها. فهذه المحبة، محبة الله التي روح العبادة، من اتخذ ندا مع الله يحبه محبة مساوية لمحبة الله أو مماثلة لمحبة الله أو أعظم من محبة الله، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يحبونهم أي الأنداد كحب الله أي كمحبتهم لله. وهذا فيه أن المشركين الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وبعث فيهم كانوا يحبون الله، كانوا يحبون الله، ولكنهم سووا غير الله بالله في المحبة، فجعلوا غير الله مساويا لله في المحبة التي هي محبة العبودية، محبة العبودية التي تقتضي الذل والخضوع، ليست المحبة هنا الطبيعية، وإن المحبة هنا محبة العبودية التي حق لله وحده سبحانه وتعالى. وأمارة هذه المحبة أنها تقتضي الذل والخضوع والانكسار للمحبوب، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. فذكر عن المشركين أنهم اتخذوا أندادا سووهم بالله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي محبة تساوي محبتهم لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب المشركين لله، لأن حب المؤمنين لله حب خالص صافي لم يجعلوا مع الله فيه شريك. وأما حب المشركين لله حتى وإن كان مثلا قويا فهو غير معتبر، لأن أشرك مع الله فيه غيره، أشرك مع الله فيه غيره. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المحبة التي سوى بها المشركين غير الله بالله يندمون عليها أشد الندامة يوم القيامة، كما في الآية التي أورد المصنف: يقولون وهم في النار، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل سووا الآلهة برب العالمين في الخلق، الرزق، الإحياء، التدبير، هذه الأشياء إذا سئلوا عنها قالوا الله وحده، لكنهم سووا هذه الأصنام مع الله في المحبة، يحبونهم كحب الله. فيوم القيامة يندمون أشد الندامة، ولا ينفعهم يومئذ هذا الندم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة وما تقتضيه المحبة من ذل وخضوع وانكسار وغير ذلك من أنواع العبودية. نعم. قال: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة. الرزق هذا فعل الله، والرزق هو النعمة التي يمن بها على عبده، وهنا يتحدث عن الأفعال: الخلق، الإماتة، الإحياء، الملك، القدرة، إذن الرزق الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الظلم والجهل، فكيف يسوى التراب برب الأرباب، وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. نعم، المشركون لما يسووا هذه الأصنام، والذي يندمون على هذه التسوية يوم القيامة لم يسووهم بالله في الخلق والرزق والإماتة والتدبير وغير ذلك، كل هذه الأشياء يقولون إن سئل عنها أنها لله ويفردون الله سبحانه وتعالى بها، لكنهم سووا غير الله بالله في المحبة، وما يتبعها من الخضوع والذل والتذلل ونحو ذلك. يقول رحمه الله: كيف يسوى التراب برب الأرباب؟ كيف يسوى التراب برب الأرباب؟ كيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ كيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق من لوازم ذاته سبحانه وتعالى؟ نعم. فأي ظلم أقبح من هذا، وأي حكم أشد جورا منه، حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. يقول رحمه الله: فأي ظلم أقبح من هذا؟ أي ظلم أقبح من هذا الذي هو التسوية لغير الله بالله؟ هذه التسوية لغير الله بالله هي أشد الظلم وأقبح الظلم، كما في الآية الكريمة: إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فالشرك أقبح الظلم وأشد الظلم وأشنعه. يقول رحمه الله: حيث عدل من لا عدل له، حيث عدل من لا عدل له بخلقه، عدل من لا عدل له أي الرب الذي لا ند له ولا مثال له ولا نظير له سبحانه وتعالى بخلقه، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم مع هذه المخلوقات العظيمة الجليلة تبرد بها، ثم مع ذلك كله الذين كفروا بربهم يعدلون. مع هذه العظمة وهذا الخلق وهذا الكمال وهذا الجلال، مع ذلك كل الذين كفروا بربهم يعدلون، وهذا غاية السفة وأشنع الظلم. يعدلون بالله أي يسوون غير الله بالله، يسوون غير الله بالله. فعدل المشرك أي سوى المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. العدل هنا التسوية، المراد بالعدل هنا التسوية، الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غير الله سبحانه وتعالى بالله في حقوقه التي ليست إلا له جل في علاه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. كتاب نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أمراض القلوب وأسبابها ودوائها وسبل الوقاية منها،